وذلك أهلون ومحلون وقصرون ولقرون هذه على كل حال القصر هذا كنا نقول على كل حال أن يقصد أن إذا لم يقصد الطلاق يعني شيئا كما إذا جرى إليه لسانه من غير قصدين يعني فلا مبين بأن الإنسان على كل حال إذا طلق زوجته هزلا يعني على كل حال ولعبان يعني في أقوال ولكن المشهور يلزم الطلاق فنقول على كل حال ثلاث هزلهن جد أو كذلك وأربعهم كل هزلهن جد طلاق نكاح رجعة ورزق ثم يبين بأن الطلاق على كل حال في الهزل يلزم كذلك على كل حال وما سيلزم بالهزل لذلك على كل حال لا بد هذه المطلق اللي غادي يتطلق على كل حال إذا كان ضريضيا هذا المطلق يلزم الطلاق إذا كان بالغا وأما إذا كان صغيرا يلزم الطلاق وأن يكون مسلما وأما إذا كان غير مسلمين لدينا على كل حال وأن يكون كذلك ضريضيا ما إذا كان مقراه صلى الله عليه وسلم يلزمش الطلاق سواه على كل حال أكره على الطلاق أو قرئ كذلك على القسم لما قالوا على الطلاق وإلا فتر وطلق من المشيط فقالوا كذلك إذا قالوا يعني كرهم قالوا أحلف بالطلاق يعني يحلف ما شو خطره بالطلاق قال والله لا يطلق أن زوجتهم كرهوا على ذلك من المشيط كذلك وعلاش لأن على كل حال الحديث يقول رفع القلم عن ثلاث لأن مفعول ولا رفع القلم عن ثلاث لكن نقول على كل حال لا بد أن يكون فاسقا كما تقدم وأن يكون غير مقراه مثل الذي غير مقراه وهذا على كل حال رفع القلم عن ثلاث وإذا قرب مالك لسله بملزمين مكره في الفعل أو في القسم هذا الذي أكره على الطلاق ملزم فيه وهذا على كل حال مذهب مالك ومالك ليس له على أي ليس على كل حال للطلاق بملزم بالملزم فيه لمكره بالفتح في الفعل لأن كان عنده أمور اللي هي مكره بالفعل يعني مش أمور في كثير الأمور هنا الإنسان إذا أكره عليها كان اللي هو يلزم يكره على الكفر كان اللي هو يلزم أو كذلك أيضا يلزم على الطلاق وجب الموضوع الجنة هو أكره على فعل الطلاق أي على إقرار الطلاق أو على القسم أي الحلف كقوله هي طالق أو عليه الطلاق أنت على ذلك فلا شيء عليه لأنه مقرأ في حقوق فلا شيء عليه فيه ما يعني تخرج على كل حال على الطلاق إلى طالب أو عليه الطلاق فعلى كذا لا شيء عليه فيه ما هذا ليش في الحقونة إذا قلنا لقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إخوة أي لا طلاق في إخوة لأن الإنسان أطلق مثل مقرؤ يعني ملزم فيه لا طلاق في إغلاق أي إكراه وهذه مسألة هذه قالوا هي التي امتحن فيها على كل حال مالك رضي الله تعالى عنه امتحن فيها مالك يعني عذب من أجلها لأن على كل حال جعفر بن سليمان العباسي يعني على كل حال أمر الإمام مالك يفتي بأن الطلاق المكره يلزم هو الرشيد قال له لا يلزم إلى قيام وامتحن الإمام مالك وعز تسجل في ذلك وضريبا يعني على كل حال قل وعقل بأن الطلب يلزم وإلا يعلو وفعلا يعني عزم مسكين وقل من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك ابن آنس طلاق المكره لا يلزم بس قال هي التي كنت حين فيها ورزل فيها مالك رضي الله عنه أمره الخليفة كل الخليفة جعفر بن سليمان العباسي من الدولة العباسية على ألك على كل حال خليفة في المدينة إلى آخره جعفر بن سليمان العباسي وهذا على كل حال أمره أن لا يفسي بذلك دس إليه من سأله أرسل شيء وحل شيء وقل من مالك يعني الطلاق المكره يلزم فأفساه على رؤوس الناس بأنه لا يلزم قال فأفساه على رؤوس الناس وباش من يعني طلاق المكره باش انه ما يلزمش طلاق المكره كيف هو الإكراه والإكراه هنا بخوف على كل حال بخوف مؤلم شنو قالوا قالوا إذا على كل حال ما طلق شيء باش قتلة أو ماشي ضربة أو غادي نسجنة أو على كل حال قيدة يا أو نعطيك بالطروش والناس كلها تشوف أو صفعين لذي مرؤة بملائين يعني عادي يضربوا على كل حال والناس كلها تشوف يعني صفعوا فيه أو صفعين لرجل لذي مرؤة ولكن غادي يضربوا قدام الناس بملائين أو قتل ولده أو قالوا له إذا على كل حال يعني بأن الطلاق المكره يلزم يعني عزم قتل له أولادك هذا وإليه كسم يعني كيف ماذا الإكراه ثم قال مقاتلين أو ضربين أو سجنين أو قيدين أو صفعين لذي مرؤة بجماعة بملاء قدام الناس أو قتل ولده أو يخرج المال ديالو قالوا يا رب كسم الطلاق المكره لأنه لازم غادي نديو لك المال ديالو هذا كسم يعوزها لا يا وهذه كثرة تردد واش إذا خوف وصلوا للعكس في الطلاق يعني عطلق المرأة وإذا ما طلقتم في الدولة في المدينة أخذك من الزلزال إلا إذا كان المخير وأما إذا كان مش يديروا 100 ريال أخرى أي بيع ويطلق في المدينة وهذا يقولوا باش قال إذا خوفوه باش يديروا المدينة فهو إكراه ولكن قطع على يعني يديروا المدينة واش تيكون الزلزال ولا قديش مكان هذا قلب الكلام أو قتل ولده أو لماله وهل على كل حال المال يعني تسمى على كل إلى خوفه إذا كان كثيرا أو خوفه قليلا تردد هذا على كل حال الآخر وهل جعفر هذا على كل حال كان أميرا على المدينة يا لأن جعفر المنصور يعني على كل حال ثاني يعني إيش خلفاء بني العباس لأن هذا جعفر كما قلنا ابن في بني العباسي يا وكان أميرا على المدينة يا على أميرها لأبي جعفر المنصور إلى ما قال وهذا على كل حال مستحالين لأن الشيخ ليه جاء مني قال على كل حال ورفضه أي طلب أهلون وقصدون ومحلون وجاب يعني فوائد من ذلك على كل حال أن يكون هذا المطلق بالرضا ديالو أما إذا كان مكرها على كل حال ما يلزمش الطلاق وما يكون ليس له بملزم لمكره في الفعل أو القتل وليس الإنسان اللي هو مكره الطلاق المظلم مش مش خطر ما يلزمش أو علمته بقال لقوله صلى الله عليه وسلم كفر في مسلم حمل على كل حال عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع حمل يعني رفع عن ثم الخطأ هذه هي الخطأ التي سألت المتعبد لا شيء عليه النسيان لا شيء عليه الكرهية حمل أي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه تعالى وقال والإكراه كما قلنا قلنا له بقلت والإكراه كما في خالد يكون بخوف المؤلمين من قتل او ضربي او سجني او قيدي او صفعي لذين ورؤة بملئي او قتل ولده او ذهب ماله ورث كثرة ردد مثل الطلب النكاح اجل هي مكرهة نقول واربع قل هزلهن جد طلق نكاح رجعة وعتق ماشي على كل حال على طلق ما يجلس الاكراه يعني على ومثل الطلاق النكاح والبيع بأنه على كل حال هذا ظاهر يشتري ويد وقال هنا على كل حال ومراده التولية قد تمدد يا حديث على كل حال وقال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن سنتي ما حدثت به لأبوكما ما لم تعمل أو تتكلم إلى آخره ثم بين هنا فقال على كل حال مسألة أخرى وكل من يميله بالجمع لو الثلاث في الأصح إلى جمع وقيل بل وحيدة الرجعية إلى آخره هذا الإنسان إذا قال المرض ينمو على كل حال الأيمان تلزم هذا الإنسان قال الأيمان تلزمني إذا قال الأيمان تلزمني واش كي يلزم الثلاث في الأصح واش تلقى وحدة وإذا قلنا تلقى وحدة واش بائنة ولا رجعية على قال على الأيمان تلزمني إلى يعني كي يزور على كل حال يعني أشياء يمشي يلقي ويطلق الزوجة بزاف والمقصود وقيل كلزم على كل حال الطلقة الماضية إلى الطلقة ثلاثة وقيل وحدة وإذا قلنا وحدة كرجعية أو بائنة والمشهور من أشياء كامل تلزمه طلقة وحدة ولكن كهي على كل حال طلقة بائنة أو رجعية ويملك رجعة للتلزمين يعني خلال وإذا قال الله وكل من يمينه باللازمة له الثلاث في الأصح لازمة وقيل بل وحيدة الرجعية أجاله وفقده للنية وقيل بل بائنة ومن جميع الأيمان وما به عمل إذن هو لا نقول الايمان تلزمه يعني اقوى في المساله هذه ولكن بعضهم يقول ما عليه ما عليه الاستقرار بعضهم يقول على كل حال اشياء يلزم عليه ان يمشي الى الحج ويلزم عليه الطلاق وكذا كان بعضهم يقول لازم طلقه واحده واذا يمشي على طلقه واحده قيل نجريه وقيل بائنه نحن نقول على كل حال بائنه وكل فصل وكل من يمينه أحالفه بالأيمة الأيمان تلزمني الأيمان اللازمة أو الأيمان تلزمني أو أيمان يشتري البيعة فألزمه ثم قال يعني هل أيمان على كل حديث البيعة مشتملة على أمور مغلظة يقول إذن يعني مش يحلف حديث يمين يعني مغلظة أو أيمان مسلم وقد سمي في ذلك على أربعة أقوال على ما ذكر أول تلزمه الثلاث وقال وقال هذا قاله أبو بن عبد الرحمن وصحح الثلثي أو اللقمي والمازري وعبد الحومي على قد كذب وقال البازي هو الأظهر وإليه أشار بقوله الأمثلة في الأصح إلى لما وقيل لا بل اللازم له طلقة واحدة هجرية وكل هذا معدائي قوله على كل شيء ستة تلقات وحدة وهذا معدائه من جوليك المغري ما قال قالوا أن نقص وهي الشيء هذا على كل حوها ما قال على النية أما إذا نوى شيئا أو علم أنها تشمل الطلاق والعيش وغير ذلك ما لو يلزمه ما نواه أو علم وقيل بل لازم له طلقة بائنة على سبيل التحصن هذه طلقة يعني بائنة وبهذا الحكم وبه العمل طلقة واحدة بائنة هذا المعنى وقيل على كل حد يلزمه جميع الأيمان جميعا طلاق يطلق إنسان يولي في العصمة اليد ويعتق العبد بكتباله وعليه الصدقة يسوي جماله وعليه مشي بالحاج وعليه السفر اليمين وعليه على كل حال صمو على كل حال يعني السنة إن اعتد إن اعتد إلى جراء العادة كيف الفهم هذا الإيمان والتزم وقيل على كل حال احنا قلنا إلى مقال هنا فائلة إلى فنة وقيل على إنهم الأشياء كفارة يبني هنا إن اعتد الحلف به ويكفرون كفارة بها وهذا القول قال النووي ليس من فيها لي باقي علم ومن فيها لعله مشهور عند خليل يروى عن الطوسي وابن العربي والسهيلي ان هذه كانت كفارات شنو كذا الكفارات الكفاره لله حيث تحلف بالحلف وكفاره الطعام عشر مسلمين الكفاره لله يعني على أن علي يكتفي الكفارات بالله الكفار كذا كفارات طعام عشر مساكين عاوز طعام عشر مساكين أخرين عاوز كذا كفارات بالله قال الطنطوشي ولا يلزمه طلاق ولا عتق إلا أن ينوي عاوز وعن عبد البر أن علي كفارات يمين بالله وحده كذا وعن الأذهبي أنه لا يلزمه إلا بالشفاء لا يلزمه غير الاستقرار كتب هقولنا الكبير بن صيران وقبيله الحميدي والسراج وقال إن من قل ذلك فهو على كل حال مخلص ومنجي إذا قل الأرض قولنا فهو على كل حال منجي يا قولنا وتأمله معه وتأمله مع ما تقرر من أن العمل بالراجح واجب لا راجح لأن العمل بالراجح نقول واجب لا مستحب معنى واجب لا راجح أي واجب لا مستحب والصحيح عن ابن سيران أنه أفتى بطرقتين وفي العمليات وعدم وجود في الأيمان لزيمة كعتمد أزماني يعني الزكاة يعني الطلقة واحدة ونقل على كل حق السرط كلام الحميدي والسرط في المقال وقد أتى به شيخنا ميارا حسب ما وقفت عليه بخطه وأتى به شيخنا على كل حال الوالد على كل حال سيد عبد القادر الفاسي الوالد فيما عن تلقيته منه وقال شيخنا أبو عبد الله بن سدأسدة من الذي يظهر أن المسألة ناظر اليمين كل ناظر اليمين يعني حيث تحلف باليمين وحده وقال أيمان جن وبعضهم يقول فقال أيمان بمعنى علي اليمين صحيح الوحدة باتفاق أن المسألة ناظر اليمين أي اليمين وحدة حيث لم يكن عرفون حيث لم يكن على كل حال عرفون كان فيه كفارة يمين بن فقط ولما تقضى العرف في زمن ابن عاصم كان به على كل حال فيه الطلاق وكأنه العرف على كل حال صرفه إلى تحريم الزمجان بعيد وكان التحريم على كل حال يصرف للثلاث كما في المختصر وربما صرف على كل حال ربما صرف في بعض البلاد والأزمان إلى الطلاق وهو رجع أو تأول دائما وهو سيغطينا في الأقوال فإن لكل غرفون فمقتضى العموم سيقتضى العموم الأيمان الأيمان فتقتضى العموم أن الاستغراق إذن الأيمان وإلا كانت أمي العادي الدهري إن كان في القصار قال ابن المواصف إنه على كل عموم والأقوال سلطان لزمه من وجوه وإنما هو مسماه الغرفان على كل حال علم أن منه الطلاق وهو أقصر الوقت في زمننا لطبقة واحدة وقال الشارع على كل حال لم تزل الفتية على عهد شيخنا أبو القاسم بن سيراج رحمه الله يعني صادرة بلزوم واحدة الزوجية يعني بالحالف بالأيمان باللازمة إلى حنيفة ولم تكن له نية على يعني الثلاث على الأشياخ إلى آخره الثلاث القابسي وأبي القيس وعبد الرحمن إلى آخره وأبي يعني على كل حال وأبي عمرو أو بجواب وأبي عمران الفاسي ومن وسطه الشيخ الألباني وربما على كل حال يستظهر كل واحد صفات، وربما يستظهر بتحليف الحلف على عدم علمه بحكمها. والظاهر أن ترقى أنها بائنة لما يأتي عن الله من أن الناس يعرفون اليوم طلب الرجل. الناس ما يعرفون طلب الرجل. هو عام ما يقول على كل حال يعني ينطبق. فليعرفوا طلب الرجل من بائه. وإذا ما هو هل أخر يطبق على كل حال يعني يقبل الدخول فيها ولا ما في وضع الجميع. وهذا يشبه الحكم الذي يسمى قال الأيمان تلزمني. إذا كان بعض المسائل هنا لما جرس بها العمل حالك الطلق بالمباراة أو الطلق كذلك على كل حال لافتداء طلق بالخروج مشهور عند الناس وهو المرأة يعني كالعرق تطلق الله في حاليوم طلق على معنى. أما طلق المباراة فهي عفوة الناس هي البالية يعني أو يعلق أو مثلا الإيمان التزامني إذا قال الإيمان التزامني إيمان يشكل بيعة الجميع طلق واحد على كل حال إيمان ليش يفهمنا يقال والذكر ذات الأب لا تختلع إلا بإذن حاجب وتمنعه والمسألة هذه يعني كريهة تقريبا شنو هالمثل على كل حال المرأة مزوجة ولكن عند بابها بابها هو المجبر ديالها هو دابا على كل حال هذه حيث ليش عند ليش بابها يمكن تختلع مراجل ديالها بدون إذن والديها لا هذا إذا ما سمعت الموت بالشمس في الأرض مثلا ما تختلعش هي تتألم بابها نعم بابا قال له عطى الرجل على ما كانش من وياكه لا عمي بشيء الله بإذن يعني على كل حال الأديلة وما تختلف هي بدون على كل حال إذن بابها إلا بس قال والذكر ذات الأبي صاحبة الأبي بالغة لا تختلف يعني لا عزة شيء الرجل قال على كل حال ما عند لي وبقيت تخشي بها الرجل لا تختلعوا الا بابن حاجر لها وهو ابوها ايوا ويبقى هي الخلع بدون ابن بابها لا تمنع من الخلع بغير ابنه ممنوع الخلع على كل حال خروج الحاجه بغير ابن بابها بغير ابنه واذا طعوز يعني على اخت العز واجل شيء ما فيش شيء ايوا ولا يلزم إن وقع وبانت ولم تبقى في اسمها ليش بانت؟ دابا هي يعني اخت العز بإذن الأبيلة من اخت العز يعني طلقة هو طلقة فهو مني على شروط بابها قال لا شيء قال وانا مش نعطيه كذا وكذا قال لا من عندك استأمن بك الخلع وهو أسباب الطلاق يجب بالطلاق من الذنب طلاق الذنب ولكن لك الخل ما تعطيش إذا بعمل حق لك الخل بس قال وتمنع من الخل عبيدة بإذنه وإذا يعني على كل حال أخطأت الخل بغير إذن لها من المشك إن وقع أخيار ويك الطلاق لازم بس قال ولم تبقى هي من إسماء لأن الطلاق لك بائد قبل الدخول ثم قال ولا يلزم إن وقع ودانت طلاق بائن كما كنا نقول على كل حال بائنون كل طلاق وقع لأن الطلاق قبل الدخول كله يعني ذلك ما تقدم وجاز إن أب عليها أعماله وجاز إن أب عليها أعماله نعم إذا كان ذلك الأب ديالها هو شفت الأمر في مكريت منه وقال له أبدل بالنار قال له على أعاط المقاع بدون خلع قال له طلق خلي الزنزيلة يعني أنا أعطيه الخلع وجاز إن أب عليها أعمال حيكون من نجلة ومثله البخل المسؤول بها إلى لم تطل لذلك الحب يا زنزيلة وما طلت شيء سانع بعدين نصنع السنة ولا شو بيها يعني لازم جيت وكل سعر رجل يعني سنة قتل حفل ما قال إذا لم تطل إقامتها وطلقت قبل النسيج لأن له جوها ما تبقى نصنع على النساء وكذلك الصغيرة التي على كل حال سويبت لازم بكر يقبل القول يعني بجبلها نقول الجبل الله يشهد جل وشمل السنة فقول قديم وجاز يا وجاز على كل حق يقول من الأبي عن المجبر يلو لأن يفعل على كل حد يقول مجبر الدنيا في خلاف الوصية ما في جاه وفي كل أبي عن الشافي هذه في اختصر الناظم على كل حد يقول على أنه لا يجوز أي لا يلزم إلا أن يكون بدين إحرام بها فقال كذا أن يجوز خلع الأبي على السيد ونقض على كل حال إذ يخلق يلزم ويكن يعني السيد هل تساعدون في هذا النقص على السيد بعد الإذن له إلى آخر منها وهو قول العطار بن الدين وقال ابن أبي ثمانين وكذلك ابن الباقي يجوز عن الإمام الحنان من جلد الجفت عن الحجر لها ما دامت في ولايته من وافد والأول على كل حال من وافد هو المحمود به وقوله بخلاف الوصي يعني عن مشهر كما أتناه الله أيضا وقال ابن عرفة وفي خلع الوصي عن يتيمة دون إذنها يعني يتخل في نفس الجلع يعني قيل جائز وقيل لا تنزوى إن لم تبلغ ما قال على كل ما على كل الأرجح يعني عقده على الوصي بإذنها جاء لها بإذنها إيه وهذا الشعر ولما نقول على كل حال الآن هذا يقول هذا عبد الجر ولكن أن يبقى شجر لم يمشي زوجة في قبر ضيالة الجر ما قشي على كل حال يعني لأن بحسب على كل حال أعرف الوصي الذي لم يلاقل الرجل ما كيكرش يمشي بالجو على الزواج البصرية هذه المربصية بقيتها وعلى ثم قال هنا على كل حال وامتنع الخلوع على المحجور إلا بإذنه وامتنع الخلوع على المحجور هذا الولد يفسح لك يعني وامتنع الخلع على المحجور البالغ فلا يجوز لأبيه ولا لوصيه أن يخالع عنه هذا على كل حال الولد يزوج أيوة ولك المرأة وامتنع على كل حال كتسر وكيلا خير وامتنع الخلع على المحجور البالغ فلا يجوز لأبيه ولا لوصيه أن يخالع عنه إلا بالإذن جل وعلا على المشهور ومقابله على كل حال يمضيه عليه أما هذا بغالي إذنه إلى الطعنزين يمضيه قال ولكن قال جمع ولا عن قوته بسم الله ربك وقل الجائزون عن أولاد الأصغر ما أخذ شيء من الزوجة هذا الوجه على كل حال يزوج عن المشهور عليه إذا هو على كل حال وليس الزوجة يعني قد تطلع منه وهو من شباط الخلع هو يعني على الأبد يدعو هذه شباط الخلع والخلع الجائز عن الأولاد الصغار مع أخذ شيء من الزوجة اسمه كأمن أوليها قال هنا على وخلع الجائز عن الأصغر مع أخذ شيء لأمين أو حاجين جائز يعني على كل حال منين من الزوجة الأولية جائزة لأبي أو حاجر متعلق بالجائزة وللجوء الأبي والوصي يعني أن يطلق على السابق إلا بالعوض أما على عبد المرأة كل ما قصيش منك مش تبقى قلنا لا أما أقول البقى سبب من إذ على كل حال اتلقوا فمن جلو المرأة ولما أنت انتلقوا من الوجود هذا جلو تلس أن يطلق على السابق إلا بالعوض ويعد عليه فقط ومن يطلق زوجة وتختلف بولد منها له أن يبتدئ بولد منها ويبتدئ ثم يطلقها في حكم الشرعي ألا يعود حكم ذاك القلعي. هذه عودة الثلاثة لمش مسائل مهمة. الورش يقول ومن يطلق زوجة الحسن على كل حق طلق المراضي وتختلع بنفقة بولد منها ولم احتقدم على كل نقول عند الولد يرغب الطلق منه هو لكل من طلق فيه لأنه مش مطلق فيه كله هو على الولد الولد ويجب الإنفاق لزوجته في كل حالة حيث هي طلقني بالكل معناه يعني طلقني والولد أنا غادي ينفق عليه هو ينفق على لماذا؟ ولكن نقول هي زوجته وطلقني ونخاف عليها الصرف بالودع أنا غادي نتشرف به أنا خارج اسمع كل حاجة المطار وتختلع بنفقة بولد منهم التعليم تختلع له أي زوج يعني على كل حال له للزوجين مقال وتختلع بولد منها له أي الزوجين بولد على كل حال وتختلع له أي الزوجين مقال صفة لولد يعني فصل على كل حال بينه وبين موصوفه بأجنبي ضرورة ويبتدئ أي يطلق في العدة أو بعدها ثم يطلقها بعد أن عادت إلى نفقد ويبر والي طلق أحد على كل حال ما أظهر النقص شيء من يطلق وكل على كل حال قال يمكن أن نفقد لا يعني أنا مش متجنة فقط يلي إلى بعد ذلك هو طلق ثم يطلق على كل حال بعد ذلك عود فجع وربما كل يطلق ذلك جدا فيها كم نزيد الدليل عود خطة من ذلك بالصدق بكل شيء يوقع على كل حال هذه كل نبقى ولا تطلق أن كل يقول هو يا بيت البقى على كل حال على نسيرك من حملة ونبع على كل حال ولي نبعنا وليك النفق كل ما تنفق على كل حال للمد هنا ترجع ولا ما مرجع فيه قال هنا قال ويتفاجئ له على كل حال بولد منهم لازم على كل حال له أي زوجة إلى آخره ويتفاجئ أو هذا تعريف المرأة إلى آخره في عدة أو بعدها ثم يطلقها بعد أن عادت لها ثم يطلقها بعد أن عادت نفقة ابنه عليه كنفقة يا فحكم الشرع إذا طلقها ألا يعود حكم ذات القول لا يعني هذا كم شيء هذه قال لها على كل حال هي قبغة الله ولم قال لها هي إذا كان بالقول واخا يعني اخفى على كل حال تنفق على الوزيرة واخا بعد ذلك على كل حال إما يعني كم نتعجل وعاوز ربنا من جديد صدق ذا ايوه عاوز بعد ذلك طلقة شوف من يرد أن نقول من كي نفق على المسجد من يرد بعد ذلك عاوز إلى طلقة يولي لك النفقة كم نفق على الولد لا لأنه قد حيل له لم يكن ارتجاع لا هل يشكسر ديالة هل يشكسر هل يشكسر ديالة ولكن ربما ما قبلت فيه لا خصوص طلق منه عنده ولد قال له هو هذا الولد على كل حال كل عبد فقد على النفقة الولد بعد ذلك على كل حال ارتجع هذا الزوج له من ارتجع بقى شيء نفقة من بقى شيء نفقة هنا الولد من يقول بقى الرأى إذا طلق مرة أخرى يولي لك النفقة الولد على كل حال على ذلك يعني ما إلا هذا اللي قال هنا على كل حال وتختلف بنفقة بولد منه مقال متعلق بتختلف له حول زوجة في صفة بولد منه ثم يطلقها بعد أن عادت عادت ولكن من يرد أن قشي نفق على كل حال بعد أن عادت نفقته من يرد أن تدفع على ما تدفع من قشي بعد أن عادت نفقة ابنه عليه كان فقط يعني حكم شرعي إذا طلقها مرة أخرى ألا يعود حكم ذلك الطريق الأول وهو لزوم إنفاق يعني لا إلا إذا استجموا بعد إذا قلعوا سنة في الأخرين طرق تلك بشكل جن تبقى إلا أن تلتزم له ذلك ثانيا. إيوا ليك الحكمنا. نقال وإن تموت ذات اختلاف وقف من مالها ما فيه للدين وقع. وإن تموت ذات اختلاف شنو الصلاة قلنا عنه يعني اختلاف مراته إما مجد على بك الأولى ديانا بشتر القهوة سلايم يطلق مثلا عنك أو يحتلو حتى يعمل معه طلقة هذا ذلك شيء عن أو أقوى أماتي يقول شو لا جزاء يقول يقول على كل حلال ونطلقاء بجد الفق على الأولى ديانا على احتلوه ولا سحماتي والعون باقي 65 أو 70 يورو أيوة أشي قدرنا على كل حال شحال باقي العود باش نقولوا باقي 50 شحال يقدم على كل حال في الصف ديالها مليون أو لا قدم ثالثا ديالها لأن الدين عليا كثيرا ماشي الدين عليا وإن كانت ذات اختلاع أي من خالعت زوجها ما قال يعني على خالعات على كل حال على أن تحملت بنفقة ولدها من مدة معلومة أو كبلغ ثم ماتت أثناءها وقف النفقة الدين عليها فيوقف من مالها المصروفي مش نوقف المال المصروفي ما فيه للدين وصاع وبن يقول في خمس سنين بقي عام خمس سنين وش حد يقدم بالنفقة خمس سنين هي خدمة عليهم إذا نعيش أو لا وصدرهم الوقف ذلك يلا هل ما فيه للدين وصاع الأمل الذي إليه التزم أو التزم هو الإفاق التزم هو الإفاء وإن كان عليها ذنوب وهو مشارك به الغرام يعني لك تنبقى يعني على كل حد في المرض لما مشوق مشارك الجنة تبقوها للأولى ذي الآخرين ويلك عليها ديون أخرى الدين هذه الأولاد فإذا انفق عليهم ويا ما زيت وعلى شو واحد أو زيت يقول أنا أنسى لا ألف دولار وحد يقول أنا أنسى لا خمسة دولار وحد يقول يعني حط بين المليار يتحصل أرضاب الديون يتحصل ومن جملة يتحصل عن خلوة الرجل اللي يتلقى مش اللي سدبا على مرة يتحصل بخلال ومشارك به أي بيدينه الغرماء ولا يقال هي عطية من تحال فتبطل بالمرض لا لأن نقول ليس بهما وإنما هو ثمن العصمة لأن هذا قسم الكتبة حيث هذا الثمن بالعصمة هذا هذا يعني يقول هنا هذا أي عزم على كل حال يعني إذن هذا يعني مبتدا والخبر محذوف يعني أو قل خذ هذا يجب هنا على كل حال المعمول والعامل الذي يجبه فيه ما قال هنا إنما وثن العصمة وهذا ما هي قال وهذا أي عزم على كل حال يعني عدم الاحتياج إلى الحوز وهذا عدم الحوز لنحتاج إلى الحوز الحوز في النواة هو الحوز أقصر الحوز لذكر هيفة ولا مش هيفة هي الناس الزمة ديالة هلك يكون دين في الزمة ديالة والحاجة اللي هي في الزمة ديالة على كل حال عدم يعني في الزمة ديالة لكن على كل حال مش حال عطية العطية إلى على كل حال ما في يعطاها فيقول لي يعني مياك هل يقع إلى فقمين لهذا يقولوا على والجرع في الإسلام إلى آخر في البستان استمنا فيه البستان على كل حال كيجين يفرقوا يقولوا على كل حال إنسان أطلع مهدير على كل حال شي حاجة واش لابد من الحب وإذا ما حوزت شي تمت واش ترجع من الورطة ولا ديالة قالوا إذا كان هنا يقولوا والجعل في الإسلام فيه اختلفة هذا رجل على كل حال مجهود في اليهودية أو النصرانية هذا شوفا يقول لا إلا سينتي كان أعطيك من الإسلام هذا كان في الإسلام يلا يقول لا إلا سينت يعني كان صدق عليك هذا الدين أخا سلمت فالدين في الدين لما سلمت في الدين محوزاته حاول ديالة ولكن ما حاول ديالة احتلت الرجل ديالة لا جو على كل حال ورطل يقول لا هذا كما حوشتي على كل حال البلاد يا الله ما تخطيله واش على احتاجي الحوز ما احتاجي لا لأنك سنة لا مش عطية في المقابلة الإسلام يا وحيفوا على أول مقابلة حيفوا بيع حيفوا بيع وشراء والحاجة إلى بعد الإنسان تحتاج إلى الحوز أنا بتخل كتاب هذا وشوف قبطة عادي بعتوا قبطة عادي تم ذو عين ورد يجيو يعني الورثة أو كذا يقول لك أنت ما حوشت شيء لا حوشوا وتحوشي لي رحمي أنا كذلك أنا والجهل في الإسلام في وقت الخلفاء عطية إلى عطية يعني ولكن مشهور لأنه كحبو يعني سنة البيع حبو بيع عاود الإنسان يقول ما راضي على كل حال يقول لا أجي صلي وإذا صليت ما بغيتش تصلي فيها قال إذا صليت يعني ما راضي يعني كان وقتك في الدم الشمالي لا صلي أبدا صلي ولكن تكلم بالدم عمره ما حولت حتى ما تراجعها حتى يحيى دولة لا كذلك الإنسان يقول ولده مثلا أجي ولدي إلى حفظ القرآن الكريم كان أعطيه الدار الفلانية كوهبة أنا مش أعطيه الدرس كوهبة في الدار الفلانية فلان في الطالب على كل حال وخمسين اجتهد إلى آخر حفظ القرآن الكريم لا أقول هم هو تخلي في الدار من المك على كل حال بابا ديك من الدار إلى قارئ مات إلى آخر يأخذه لا بدي في الدار بابا أعطى هذه القرايا عمر حوشتها إذا ما حوشتها هي مرة والعلماء يقول لك حوشي ما حوشي أعطيك الهبة لا لا ما يطلع نفس لأن هو أعطاه لي من مقابل حفظ القرآن ونحفظه صافي أي واحد لو هو شي طالب هنا كان قبيل إلى آخر هنا من الشارع كذا ما أعطاه شي حاجة على شرط يحفظ القرآن الكريم فعلا نبقي خمس دقائق طالب مسكين وطالب وفعلا حفظه مات هذا كلمة مؤتية لا مات على كل حال جوز لا أشبه زد لنا كنت أقرأ راسك كنت أقرأ لي خلقها كنت أقرأ لي كنت أقرأ راسك وقال سيء على مقرشة كما على كل حال وجود شيء مكتوب إلى حد القرآن الكريم دوى على كل حال من سبعين أفضاء يا طرع عليه القرآن حفظه الله عليه كبير وعمره واحدة ولا لأنك اسمها المحتش إحيادة حال الإنسان على كل حال يقول لابن عوض أجيبني أجيبني هو اللي يقول له انا ما زوجش اذا زوجت وليدي كان عطيك الطرف الثاني العقد اللي هي النكاح في الحد ونحلة النساء افتقار الى حيازة وذا المختار ما يحتشي على كل حد حيازة هذه مسائل علما يعني في البستان يعني على كل حد شيء اجدك مهمة الى ما قال كذلك ان تصدقت او صليت فلك حقيقي وما قال إذا صليت يعطيك كذا وكذا أو تصدقت بكذا يعطيك كذا وكذا يعني كل ما احتسب في يده هو قول مشروع وهذا عن كلام هذا يقول يا فلان يقول له وانت يعني عطيت على كل حال هذا الشيء لو بدو الى اخر شيء في يده لا كلام مسألة أخرى مش على كل شيء نعم الحكومة مثلا في مثل ما عنده في ورثاء أو عنده في ورثاء وليه مغضل يمشي على كل حال للمحبس هذا ايش معناه يا او كيمشي للنظارة يقول للموحد الدولة لا وش ما كان الموحد الدولة عندي يا وماشي خلي احلي الهيئة الوراثة ذيك الوراثة ما خير يقول شي له يقول لهم على كل حال ماشي الحبسة في سبيل الله لا يشوف الكعبة بس يتضر على كل حال ويشوفوه وتبدأ يخيرها على حد الحبوس يخيرها بعيش من عيد كان شيء إلى آخره ولكن يقول بشر أنا كان حبسة بشرط نبقى فيها ما عندي أي شيء تموت من أي مثلا حبسة هل الله الله ورد ما ما يعني على مفردك من احتلالاتك ولا شاء لنا بالحبوس إلى آخره ومن يحبس الحبوس ومن يحبس دار سكنه فلا يفتح إلا أن يعين الخلاء وهذا ما عليه معين الخلاء فقط نبيعه ومن يحدث دار سكنه فلا يفتح إلا أن يعين الخلاء وهذا ايش تحبون إلى آخره إلى المرضى إلى قلبنا قال ولا يخذ من مالي لأنه لم يكن في مقابلته وضعه ما قال على صحيح الناس وغلق بعضهم فلم يصدق بها يعني لهم وليس نصف في البيان والسميات كذلك في طرف الحطب ونوصر السنة في الكلية الآخر وإذا كتبت مثل معها مثل عاشبها مثل أنا جدت ما قال هنا تتاجنا من الوباء يا رب هاجنا من الوباء واطعني واطعني والبلاء الدعاء مظلوم الإنسان يقول إلى آخره ولا سيما في تلك الأوقات اللي يكون فيها الوباء كاين الوباء للآدمي كاين الوباء للجهال العود يعني يبذل وتوحد العلم على كل حال على سؤال يعني على كل حال هين يعني ما تقول بيقول من يبغى إلى قصيني بس بالذات الآخر يبغى يمشي للمرأة دوطة مدام يبغى يحن العلم وباء طرف والمقصود هنا والمفقود الذي فقد في بلاد الإسلام ولم يعلم له موضع يعني وفي غير المجاعة ماشي هذا بلاد المسلمين في مجاعة أصلا ولا وباء إذا كانت له زوجة ولا تكاية مشكلة وزن معرفة على كل حال كان قيمة مستقلة عن كيف حصل تسمى طيب يقول هكذا هذا شكرا يضرب له الجميع أي مجلس أو فرسيني الذي قال ابن حسين ومن بأرض المسلمين يصطادوا فأربعون من السنين أبدا أربع سنين وإن كان لك أن الرجل عبدا يضرب له مدة ثلاثين من نفس ومن نفس العلم الأجل يعني أربعة سنين يبتدى الثالث وابتداء ضبية الأجل من يوم الروح من الأمر القاضي عند ابن عبد الحكام الناصر وهو موافق للميتين أو لا يعد أحدكم على الميت يعني أكيش فوق ثلاثة أيام ست أيام جوز وفوق ست أيام لا ما عدا الزوج بتاعها هذه أربعة أشهر وعشرة حد نتيجة مثلا والرجل مكري ايوا من سواء او من سواء ولا سواء قبل الضطاء او من سواء الا هو اللي فوق الحجاز يعني ها ما عندك مشى في الدار الا الحجاز معناها انت في العزه مثلا ما كيشوف مثلا الرجل ديالها نعم ولكن معناها ما تكحلش وايضا ما يعملش الحنه ما يعملش يشدها في الدار لانك اذا عملت المزايح يقول هذا اجو خطوني وأقصد وإن على هذا لا هذا مقصد ماشي نفس وقفي يعني وما يشوف تشي واحد إلا في الدين ما يجابوا هذا الشيء هو لا ثم إلى قبر أجل ولم يأتي ولم يظهر لها خبر جو الانتظار واحد اللي تروح إلى شيء مش معرفة أقول لي شيء لا حتى ما نحك كذا كذا كذا يقول يقول يقول يقول يقول لا مولد السير من الريح لا يقول له هذا وقال اتقى جوعد يلا انفع منك ايه مش لانك وهذا اللي كي بقلي الشيطان مش اذا جيت عود لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطوة اخيه من يقطع يا سيف البيان من اعطى وشيف لا قال الشيخ هذا على خمسة ولا يخطب بمعنى لا يجوز ان تخطب المرأة المطلقة طلاقة بائيا او رجعيا او متفع على زوجه وهي في الخطة احنا قلنا أرخى ذلك المرأة يعني في العدة كان يقسم بين الزوجتين بين الزوجين وإن على واحد اللي مع هذه واحد اللي مع هذه لا اللي حق يخل الزيد يعني الطفاء أضع على كل عام إلى سبعة أيام وقيل على أربعة أيام إلى سبعة أيام واللي هو يهجل يعني هجلة واحدة خرجت إلى هجلة أربعة أيام قال هنا على طلق ومن ناكح ايتها كيف يعني من الف مهما المرأة دي تنتا وغني باختا اختا يعني شقايا او اختا عن بلها او اختا عن نماها او اختا عن رضا ما كيش وان تجمعوا حرمت عليكم ما احتقت وان تجمعوا من مختلف الا ما قتلت الا على كل عقار مصر يلو ليش معنا هذه معلومة ولا يجمعوا من المختلف من ملك اليمين مهيمة يعني